وين بقى وربنا يسعدنا بيك من دار موسك حسين لك انفع بلادي والموتى او غير كداية على قدرك وجنك مالين العين المدرسة بلا تنينة المدرسة موتي وشاني المدرسة بلا تنينة المدرسة موتي وشاني أخرجت منها المبحيلة من بعد ما حرقت دمي المدرسة يحميها ربي يا ما كلتيت يا قطط وضر يا ما كلتيت يا قطط وضر ودماغي فيها متبادل